نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبإذن الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم علي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي من المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم آمين على بركة الله. نبدأ بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: نريد منكم أن تتحدثوا عن الدعاء للزوجة والأبناء وما يترتب عليه من منافع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها أن يكون الإنسان مديما للدعاء لرب العزة والجلال، ففيه استجلاب رضا الله بذلك، وفيه نجاة العبد في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال واعدا أهل الدعاء بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن هذا المنطلق يتقرب الإنسان إلى الله جل وعلا بالدعاء لأهله، كما قال لوط عليه السلام: رب نجني وأهلي مما يعملون. وانظر إلى دعوة موسى عليه السلام حينما دعا ربه بقوله: واجعل لي وزيرا من أهلي. وذلك أن العبد عندما يدعو لأهل بيته يكون هذا من أسباب وجود الصلاح فيهم، سواء كان ذلك بالنسبة للزوجات أو كان ذلك بالنسبة للذرية. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن طرائق الوقاية أن يقوم الإنسان بالدعاء لقرابته، ليكون هذا من أسباب وقايتهم من مخالفة شرع رب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق فإن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا بالدعاء للزوجة والدعاء للأولاد. وللزوجة والأولاد حق على الإنسان لوجود القرابة بينه وبينهم، فكلما كانت الصلة بين الإنسان وبين غيره قوية، فإنه حينئذ يكون هذا من أسباب ثبوت حق لهم على الإنسان. ومن هذا المنطلق فإن دعوة الإنسان لأهل بيته من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا، ويكون من أسباب صلاح ذرية الإنسان ومن أسباب صلاح أهل بيته. والعبد يسعى إلى صلاحهم، كما قال تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعندما يكون هناك صلاح لذرية الإنسان يكون هذا من أسباب تقديمهم لأعمال صالحة ينتفع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن هذا المنطلق فإن العبد يسعى إلى صلاح ذريته وصلاح أهل بيته ليكون هناك استمرار في هذا البيت في الطاعة والخير، سواء كانت الدعوة بالأمور الدينية والأخروية أو كانت تلك الدعوة بالأمور الدنيوية، بأن تيسر لهم أمور أرزاقهم وبأن يكون لهم مخارج تقيهم من الفتن، وبأن يكون ممن أبعد الله عنهم الأمراض وأدر عليهم الأرزاق ونحو ذلك من الدعوات التي يدعو بها الإنسان. وهذا يذكرني بأمر، ألا وهو أن الإنسان يحسن به أن يدعو الله تعالى بالرزق، فإن العبد عندما يدعو ربه بأن ينيله أمور الرزق ليكون مقصوده أن يستعين بهذا الرزق على طاعة الله جل وعلا، فإنه يكون مأجورا مثابا. ولذا قال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكما قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. وكما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهكذا إذا تأمل الإنسان دعوات الأنبياء عليهم السلام وجد أنهم يدعون بأن تيسر لهم أمور الدنيا ليستعينوا بها على عبادة ربهم وعلى القيام بشرائع دينه. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما هي أفضل ساعة للدعاء جزاكم الله خيرا؟ أفضل ساعة للدعاء هي الثلث الأخير من الليل التي يكون فيها نزول رباني إلى السماء الدنيا يناجي فيها رب العالمين عباده: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهكذا من الأحوال التي تكون أرجى لإجابة الدعاء حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا من الأوقات التي يظن أنها أدعى للإجابة أوقات أداء الفرائض، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الدعاء أسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ما صحة هذه المقولة: صلاة 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن تعدل قيام ليلة القدر؟ نعم، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الليل من الأمور المشروعة ومن الأعمال الصالحة، ومنها ما يفعله الإنسان في ليله من الصلوات، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، مما يدل على أن صلاة الليل ينبغي أن تكون بركعتين ركعتين، وأنه لا يصليها الإنسان ب4 ركعات، وإنما يقتصر على ركعتين في صلاة الليل لهذا الحديث. وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كون الإنسان يلتزم بما ورد في الأحاديث الصحيحة خير من أن يعبد الله جل وعلا بعبادات لم ترد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. ما هو الثواب المترتب على صلاة الوتر؟ جاء في الأحاديث الترغيب في صلاة الوتر، فقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوتروا أهل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، ألا وهي صلاة الوتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في صلاة الوتر لما أوصى جماعة من الصحابة كأبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. ومن هذا المنطلق فإن الإنسان يحرص على هذه الصلاة التي لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لا في حضر ولا في سفر. نعم، بارك الله فيكم. الأرض التي اشتريتها للاقتناء مع أن النية فيها متغيرة، هل فيها زكاة أم لا؟ ليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الأرض التي فيها نية جازمة لا تردد فيها بأن المقصد من شرائها هو بيعها والاستفادة من ثمنها أو من زيادة قيمتها. أحسن الله إليكم. السائل يقول: بالنسبة لمن أصابه الفتور بالطاعة وبالأخص الفتور في حفظ القرآن الكريم وطلب العلم، ما هو توجيهكم؟ النفس البشرية تعتريها بعض المثبطات التي تبعدها عن طاعة الله جل وعلا، وبالتالي على الإنسان أن يعالج نفسه من خلال عدد من الأمور. أولها بالسعي في إبعاد الشيطان عن نفسه، ويكون ذلك بالالتجاء إلى الله جل وعلا والاحتماء به سبحانه وتعالى أن يكفيه شر هذا العدو، ويكون ذلك بالإكثار من ذكر الله تعالى، فإن الشياطين تفر عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يعالج الإنسان نفسه بإكثار الدعاء، بأن يعينه الله جل وعلا على هذا الأمر، فقد كان مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال: رب أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وهكذا من الأعمال الصالحة التي تجعل الإنسان يواصل الحفظ أن يلتصق بطلبة علم يعينونه على طاعة الله جل وعلا ويشجعونه على ذلك. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يستمر في طاعة الله سبحانه وتعالى الابتعاد عن المشغلات والملهيات، فإنها تؤثر على النفس بحيث تثبطها عن أنواع الطاعات، فمشاهدة ما يكون مخالفا للشرع سواء بصور محرمة أو بسماع محرم يثبط الإنسان عن الطاعة ويجعلها تكسل في هذا الباب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هل الدعاء للأقارب يكفي في صلة الرحم إذا بعدت المسافات وانشغل الناس بأحوالهم؟ صلة الرحم عمل صالح عظيم النفع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ومن هنا على الإنسان أن يسعى إلى صلة الرحم ليكون بذلك من أهل الإيمان الذين ترتفع درجاتهم عند رب العزة والجلال. ومما يؤكد عليه في هذا الباب الحذر من قطيعة الرحم، فقد جاءت النصوص بالتحذير من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقال جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بصلة الرحم. ومن الأمور التي تقرر في النصوص أن العبد عندما يصل رحمه يكون هذا من أسباب رضا الله ورحمته بالعبد، وإذا قطعها فإن هذا يكون من أسباب امتناع نزول الرحمة على العبد، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم تختلف باختلاف أمور، أولها باختلاف الحاجة، فإن الناس يتفاوتون في حاجاتهم، فذاك يحتاج إلى كلمة طيبة، وآخر يحتاج إلى زيارة، وثالث يحتاج إلى معونة مالية، وبالتالي يراعى في صلة كل واحد منهم ما يتناسب مع حاله. والأمر الثاني ما يتعلق بقرب مكان القريب وبعده. والأمر الثالث ما يتعلق بقدرة الإنسان في صلته لرحمه ومدى احتياجه لذلك. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله بصلة الرحم بأي وسيلة تؤدي لذلك، سواء كان بالاتصال الهاتفي أو بالدعاء أو بمد يد العون أو بالثناء عليه في المجالس العامة أو غير ذلك من طرائق صلة الأرحام. أحسن الله إليكم وأثابكم الله على ما قدمتم. بارك الله فيك، وشكرا على حسن الترتيب والتهيئة، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجمع كلمتهم، وأن يؤلف ذات بينهم، كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نورٌ على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام أذكركم بجوال البرنامج 011-442-5418، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.